لله رب العالمين افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون الخير فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الحادي والاربعون بعد المئتين في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولعل بقيه بقيت من شرح الفقرات الاخيره من الحديث الذي يرويه سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه لعلي رضي الله عنه يوم خيبر. والفقرات هي قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اوضحنا ان هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني اجبار اهل الكتاب على اعتناق الاسلام، وانما هو امر لعلي وغيره من اصحابه رضوان الله عليهم ان يذكر الناس جميعا واهل الكتاب منهم بكل مناسبه، بمناسبه الحرب وبمناسبه السلم، ان عليهم حقا لله عز وجل، وهي الانصياع لما انزله من تعليمات عليهم عن طريق الرسل والانبياء. اما القتال فكان له سبب اخر اوضحناه في دينه. وقد علمنا هذا لماذا لم يجبر الله عباده في دار الدنيا على دماغ الايمان به وبوحدانيته. قلنا لان هذا غير ممكن وغير معقول، والاسلام انما جاء متفقا مع الفطره ومتفقا مع مقاييس العقل. اذا ما هو التكليف الذي جئت به الرسل والانبياء؟ التكليف يتجه الى الناس بان يتفكروا وبان لا يعطلوا عقولهم، وان ينظروا في الادله والبراهين العقليه التي امامهم والنقليه التي خاطبهم الله عز وجل بها. فانهم ان فعلوا ذلك هدتهم عقولهم الى الحق، وأما الذين لم يفتحوا نوافذ فكرهم ولم يشاءوا أن يتأملوا في هذه الأدلة، وطبعا عكفوا من ثم على جهالتهم وكفرهم، وهؤلاء معذبون بعقاب من الله يزول وخالد. وسبب العقاب المقدمات التي حكموا بها على انفسهم فجرتهم الى الكفر، والمقدمات هي اعراضهم عن التامل واعراضهم عن التفكير وعدم تدبرهم لحساب الله سبحانه وتعالى المنزل عليه. ومن هنا قلنا إن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا من عباده بأن يعتقد أو لا يعتقد، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اعتقادك وعدم اعتقادك كل منهما انفعالا قسريا بالسين وليس بالصاد، انفعالا قسريا وليس امرا اختياريا. وانا اكرر هذا الكلام لاهميته ولضروره معرفته على كل عاقل مسلما كان او غير مسلم. فالانسان اذا تامل وجد عقله ينفعل كثرا بمقتضيات تامله وتفكيره، واذا لم يتامل ولم يتفكر ايضا وجد عقله منفعل كثرا بمقتضى عدم تامله وعدم تفكيره. لذلك كان الامر الرباني والتكليف الالهي متوجها الى الناس ان يتفكروا وان يتاملوا، فان هم فعلوا ذلك فايمانهم بالله مذموم. ومن هنا قلنا ان الشعار القائل حريه الاعتقاد مصونه، وينبغي ان نضمن للناس حريه اعتقادهم كلاما غير منطقي وكلاما لا يقبله العقل قط، لان احدا من الناس لا يمكن ان يكون حرا فيما يعتقد، لكنه من الذين ان يمارس الحريه في ان يفكروا او ان لا يفكروا، ان يتاملوا او لا يتاملوا. البعض من الاخوه يدافع عن هذه الصيغه او هذا الشعار حريه الاعتقاد ويتاول هذه الكلمه بان المراد ان على الحكام ان يحترموا المعتقدات التي اصطبغ الناس بها وان يتركوا لهم حريه التفاعل مع مقتضياتهم. هذه الصيغه لغيرهم لا تتحمل هذا المعنى، هذا يسمى تأويلا بعيدا جدا. لماذا نعبر بكلام غير منطقي ثم نبحث له عن التأويل؟ والعبارة بيدنا، نستطيع أن نعبر التعبير السليم، نقول حرية التفكير مصونة، لكن حرية الاعتقاد كل المعتقدات المسلمة ينتهي الأمر. متى كان هنالك علاقة بين الحرية وبين الاعتقاد؟ لو كل المعتقدات الناس المسلمة انتهى الأمر، على كلمة حرية لا إشكال. وإذا لهؤلاء الإخوة الذين يتصورون الامر على هذا النحو وتصورهم في دفاعهم عن هذه الجمله ان الموضوع ليس كذلك، اصل كلمه حريه الاعتقاد انتشرت وجاءت بعد ما الف رجل عالم بريطاني اسمه جون ستيوارت ميل، الف كتابا سماه الحريه، حدد معناه ووضع اطاره وتحدث عن القيود التي ينبغي ان تقيد الحريه به، وعقد فصلا في كتابه اسماه والعهده على من ترجم حريه الاعتقاد، حريه الاعتقاد، وتكلم عن ضروره حمايه هذه الحرية. ولكن الذي يقرأ الكلام الذي هو تحت العنوان فيجد ان السياق هذا انما يتحدث عن التفكير، إنما يتحدث عن حرية أن يفكر الناس وأن يدرك ما يشاء وأن يتعلم السحر إذا شاء وأن يتعلم كل الأمور وأن يدرك كل ما يؤلف ولا يسد ويمنع عن السكر. ولذلك أنا أشك في أن الذين ترجموا قد أصابوا. كانوا ينبغي أن يقولوا حرية التفكير، ولعل السياسي هكذا تكلم ولم يتحدث عن الاعتقاد ولم يقل لا على الدولة أن تصون المعتقدات ولا غيرها، وإنما تكلم عن كل فرد فرد أن له أن يكون حرا فيما يعتقد. لكن كيف الإنسان يكون حرا فيما يعتقد؟ عندما نقرأ كلامه نجد أنه يتكلم يعني التفكير. هذا شيء آخر، الناس أحرار أن يفكروا بما يشاءون أي أن لا يفكروا أي أن يقرأوا العلوم التي يشاءونها، هذا شيء آخر. فعلا الإنسان يملك هذه الحرية، يملك. أنا حريتي ربما تدفعني أن أتعلم السحر وأتعلم الدراسات وعلم الأساسية وأن أتعلم الأديان الوضعية كلها وأن أتعلم كل شيء، ولا أحب لحكومة من الحكومات أن تمنعني من هوايتي هذه. فعلماء القانون وعلماء الاجتماع يقولون هل ينبغي أن ينال الإنسان حريته هذه أم لا؟ كانوا يتكلموا في هذا. التعبير عن ذلك بحرية الاعتقاد تعبيرا خاطئا وفتح زاوية عريضة لخطأ لا يزال يكر ويزداد ويتوالد. الإسلام دقيق جدا في هذا. الإسلام يقول من خلال كلام الله لا إكراه في الدين، فتبين الرشد من الغي، أي لا يتم دينا قلبيا واعتقادا عقليا عن طريق إكراه إطلاقا. وإنما الذي يمكن أن يتم تكليما وامرا التفكير وعدم التفكير. نعم، والشريعة الإسلامية في هذا مضرب المثل للدقة والعدالة والتفاعل مع الفكرة الإنسانية. أما أن يأتي الشارع للإنسان حرية أن يفكر أو أن لا يفكر، فقد قلنا إن هذا ما منع الله الإنسان منه. أنت عاقل وقادر على التفكير، فليس من مقتضيات الفطرة أن تقول لم أعمل عقلي فيما تطلب مني وتفكيرك، ليس من الفطرة الإنسانية هذا أبدا. بل ينبغي أن تفكر في كل ما وضع أمامك، ثم بعد التفكير اتبع قرارات ولا بد، ولن يكلفك أحدا أن تصد عن قرار عقلك. لكن أن لا تفكر هذا ما منعك الله عنه، وهذا ما جاءت شرائع تحمل الإنسان التكليف فيه. المعتقدات لا يملك الإنسان أي حرية. ولعل قائلا يقول طيب الإنسان قد يرتد، كان مؤمنا بالله بالأمس يرتد اليوم. إن كنت تتصور أن المرتد يتلاعب بعقله وأن حكم على عقله بالأمس أن يؤمن بوجود الله ثم حكم على عقله اليوم أن يكفر بوجود الله، فأنت مخطئ، مخطئ خطأ سابقا. ما خلق بعد الإنسان الذي يستطيع أن يحكم على عقله بالأمر أن يؤمن وأن يحكم على عقله اليوم أم لا يوم. ما خلق هذا ما دام أنه عاقل. عقلي هو الذي يقودني ولست أنا الذي أقود عقلي. لكن المرتد ما تحليل ظاهرته، تحليله وهذا هو الغالب أنه لم يكفر بعد الإيمان أبدا، لكن دعي إلى مغريات، دعي إلى حياة غريبية مكسية، حمل على هذه الغرائز حملا تنساع إلى مقتضيات المغريات بينما عقله لا يزال مؤمنا ينبذ نبذات الإيمان. عقله الداخلي مؤمن إلا أنه ارتد بلسانه، ارتد بسلوكه، لأن لعابه سال على رغائب، وأنا أعلم هذا، وبيسر كل منكم أن يعلم هذه الحقيقة. أحد شيئين، إما أن هذا الرجل لم يكن مؤمنا من قبل، وإنما كان في إظهار إيمانه منافقا، نافق إلى بضع سنوات، ولما انتهت المسحة التي كانت تقتضيه النفاق أعلم ما كان يعتمده من قبل، فعقيدته لم تختلف لا بين الأنف ولا اليد. هذا احتمال كبير. الاحتمال الثاني أنه كان مؤمنا بالله فعلا وكان يظهر إيمانه ثم هنست جهة ما في أذنه، قدمت له المغريات، قيل له افعل كذا وكذا وكذا وكذا، فتغلبت عليه نفسه، وما أكثر من وقع في هذا الشر، فأخفى عقيدته في عقله، العقل لا يزال كما هو، وأنطق لسانه بالكفر والردة. ولذلك فإن المرتد هذا ما كان نقوله في درسنا الجديد اليوم لا يقبل مرتدا في مجتمع إسلامي أبدا. أما أن تتصور أن هذا الإنسان فاق عقله بضع سنوات إلى الاعتناق بهذه العقيدة ثم هنك إلى عقله قائلا كفى الآن دع هذه العقيدة، فانتهى عقله في الخريف وراء صاحبه، آمن عندما أمر أولا ثم كفر عندما نهي عن ذلك ثانيا. ما قال هذا؟ لا. إذا اتضح لدينا أن الشارع جل جلاله كان عادلا مع عباده فيما كلفهم به من اوامر ونواهي. قال لي رهبتك عقلا وقدرة على المحاكمة والتفكير، ووضعت امامك مائدة مليئة بالمواد والموضوعات التي تستطيع ان تسلط عقلك عليه، مطلوبا منك أن تسلط عقلك على هذه الأشياء التي تفكر. لا تقل لي أنا حر، لا حرية لك. لو كنت حيوانا من حيوانات الأدغال لكان لك العذر في هذا. أنا وأنت الذي يقال عنك الحيوان الناطق أي النفس المفكرة فلا يمكن أن تنزل إلى هذا الحديث أبدا. فكر ثم المطلوب أن تتفاعل مع قرار عقلك. فكر تفكيرا جيدا يفصل عقلك عن غرائزك ومصالحك وعصبياتك. هذا ما أمر به الإسلام. يا الغرب لماذا لا يسلك هذا الطريق؟ ولو سلك لاتحد الناس جميعا وآمنوا بعد كفر ويهودوا بعد ضلال، ولكن الغرب يختلف عن المنهج الإسلامي في هذا أن رجاله يدربون أفراده على أن لا يفكروا إلا فيما يتفق مع مصالحه، لا يفتحوا ملف الدراسة في أمر ما إلا إذا سمي أن هذه الدراسة تتفق مع مصالحه. فإذا رأوا أن التفكير في أمر ما لا يتفق ومصالحهم فليغلقوا صفحة هذا التفكير وليعرضوا عنه حتى لا يضطرهم عقلهم أن يؤمنوا. اليوم هذا هو نهج الغرب، وهو النهج الذي يطلق عليه الاسم الزرائعية أو الكاريزماتيزم، أي ينبغي أن تفكر فيما يتفق مع مصلحتك، وأن لا تفكر أبدا فيما لا مصلحة لك فيه. كل التربية الغربية تسير بهذا المنهج. وما هي قانون أو ما هو سلم المصالح عند الغربيين؟ مصالح الغرب كلها تسد في مبدأ واحد، هو ضرورة المحافظة على سيادة الرجل الأبيض في العالم. الآن الحضارات كلها خانعة خاضعة للحضارات الغربية، هذا واقع. ومن ثم فالرجل الأبيض وهو كناية عن الرجل الغربي الأوروبي أو الأمريكي هو سيد هذا العالم اليوم، له السير. إذا كل ما نريد أن نفكر فيه من أمور، من أمور، من أشياء تعرض لنا، ينبغي أن نتحرك. تفكير في هذا الأمر يزيدنا رسوخا في هيمنتنا على العالم، نفكر. يهبط سيادتنا على العالم مرفوضا سلفا، مرفوضا سلفا. ومن هنا فإنهم يضعون بينهم وبين الإسلام الذي هو الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها الحياة. هناك عالم أمريكي، فيلسوف أمريكي اسمه ويليام جيمس، يقود هذا المبدأ في كل ربوع العالم الغربي، وهو الذي ألف كتابا اسماه إرادة الاعتقاد، ألف كتاب سماه الزرائع، ألف عدة مؤلفات تسد في هذا المبدأ. ذهب إلى إحدى جامعات أمريكا وألقى فيها محاضرة، حول هذه المحاضرة بعد ذلك إلى تكيف، قال لطلابه أو للموجودين بعد أن وضع على الموقع وراءه ثلاثة احتمالات عروض للتفكير. العرض الأول، كن مسيحيا. العرض الثاني، كن لا أدريا. العرض الثالث، كن مسلما. المطلوب كن مسيحيا، أي فكر في ما ينبغي أن تعتمد عليه من الدلائل على أن مسيحيتك أمر صحيح وحق. الاحتمال الثاني، فكر في مدى احتمال أن يكون الحق في حياة الإنسان أن يكون لا أدريا، يعني لا يحمل نفسه أي موافقات. الاحتمال الثالث أو العرض الثالث للتفكير، أن تدرس احتمال أن يكون الحق هو الإسلام. يقول بعد هذا، أما الاحتمال الأول للدراسة، العرض الأول للدراسة فهو عرض حي. العرض الثاني أيضا عرض حي، العرض الثالث عرض ميت كتب عليه هكذا عرض ميت قبل ان نفكر اي لا تفكروا في الاسلام ابدا ممكن ان تفكر في مسيحيتك التي انت عليها الان احق هي ام لا ممكن ان تفكر في ان الله ادري وهي الان الدين الاخر الذي ينتشر في ربيع الغرب انكر نعم اما ان تدعى الى ان تفكر في الاسلام وتفتح ملف التفكير فيه فاياك لا تفتح ملف التفكير طيب لماذا يقول بعد ذلك لان مصالحنا لا تتفق مع فتح ملف الحديث عن الاسلام ابدا لا تتفق لكن ممكن ان تتفق مع فكرة ان اكون لا ادري ممكن تتفق مع فكرة ان اتحول الى انسان هدي هكذا يثير سيرا اعتباطيا في سجاج الحياة ممكن وممكن ان تتفق مصالحنا مع ان تكون رجل دينا مسيحيا متشبث تماما لا تتزعزع مصالحنا بهذا وذاك لذلك لك ان تفكر في العرض الاول ولك ان تفكر في العرض الثاني لكن اياك ان تفكر في العرض الثالث مصالحنا تكون عندئذ فيما يبدو الرياح طبعا هي يعني ماذا يقول عندما يفكرون في الاسلام تفكيرا جادا بدراية عقلية الى ما ينتهي بهم عقلهم الى انفعال كثري بتبني الاسلام وهم يعلمون ان المعتقد ياتي قسرا ولا ياتي اختيارا فاذا دخل الاسلام عقول الغرب قسرا فإن الحضارة الغربية تكون قد ولت الأدبار وإن الإسلام هو الذي يؤمن بحضارته على سجاج الغرب وعندئذ يكون زمام الحضارة بيد الشرق بعد أن ظل قرونا طويلة بيد الغرب وهذا يفقد رجل الغربية السيادة التي هي متشبث بها هكذا بتصوره اذا هم يعلمون ان الانسان اذا فكر فان عقله لا بد ان يصل الى قرار ولا يملك صاحب التفكير ان يحجز عقله على القرار واذا وصل العقل الى قرار الهدايه والايمان بالله فهيهات لصاحب هذا العقل ان يبعد هذه الهدايه عن حمايا قلبه هذا ما يقوله هذا الانسان ويليام جيمس ومن هنا ندرك او نحلل سر عدم انتشار الاسلام في الغرب الا انتشارا يئيدا جدا جدا على الرغم من جمع الغربيين الى نهج جديد في الحياه على الرغم من جمعهم الى ما يسمونه ايديولوجية جديدة تملأ فراغ عقلهم على الرغم من شدة ظمائهم الى بديل عن هذه الاوهام الخرافية الغيبية التي تملأ ساحات فكرهم وانضمأ ولكن حكوماتهم تجند رجالات مفكرين عن طريق الاستشراق وغير الاستشراق ليستبدوا هؤلاء الزانئين عن دراسة الاسلام ومع ذلك يتسرب من هنا ومن هنا ومن هنا من يدرس الاسلام ومن يتفاعل معه ولا يملك عندما يتفاعل معه الرجوع عنه هذه الحقيقة ويؤمن بان محمدا حق لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء أخفوا هذا الإيمان بين جوامعهم يتظاهر بأنهم غير معتقدين وغير مقتنعين. هذا لا ينطبق على أنه حر في اعتقاده. لو كشفت عما في عقله لرأيته أنه مؤمن. والزور كان من هذا القبيل، وكان في جلساته السرية يعترف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه في كتاباته العالمية كان يدخل الرياض في قلوب المسلمين وعقولهم. والكثيرون من المفكرين على هذا النحو اليوم، بل كثيرا من رجال الأديان الأخرى لو دخلت إلى شغاف عقولهم لرأيت أنهم معتقدون بأن الإسلام حق، يعلمون أن الإسلام حق، لكن مصالحهم تجعلهم يتجاهلون ما قد آمنت به عقولهم. هذا الذي انتهينا إليه نبني عليه أحكاما تشريعية نمر بها مرة سريعة. الشريعة الإسلامية التي جاءت تبني أحكامها على أساس هذه العقيدة التي فهمناها. حرية الاعتقاد غير موجودة، والله لا يكلفنا بأن نعتقد أو لا نعتقد، إنما يكلفنا بأن نفكر حتى ينال عقلنا غذاءه الطبيعي. لو أن إنسانا لم يعمل تفكيره قط وأبى أن يدرس كتاب الله وأبى أن يدرس الدلائل الكونية، ماذا نقول له؟ إن كان هذا الإنسان متبعا لديانة كتابية كاليهودية والنصرانية فإننا ندعو يسأله ونشترط عليه شيئا واحدا، أن ينسجم سلوكيا مع الأنظمة الإسلامية العامة. هذا أول حكم تشريعي، ونحن نعلم أنه يخطئ في حق الله، ونحن نعلم أنه ينتظر عقابا وذيلا من عند الله عز وجل، لكننا كلفنا بالنسبة للأحكام القضائية الدنيوية أن نتركه وما يدين به، مع علمنا بأنه قد ارتكب إثما كبيرا في حق الله إذ أقصى عقله عن التفكير في أدلة أن الدين واحد وأن الإسلام وما جاء به عيسى وموسى وإبراهيم شيء واحد من حيث ما دخل. هذا الشيء. فإن رأينا هذا الإنسان صار في المجتمع يعانق دينه متبعا تعاليمه منسجما مع نظام المجتمع الإسلامي في المجتمع العام، تركناه وما يدين به، بل حافظنا على حرية سلوكه وحرية تفكيره، حرية تفكيره في دار الدنيا. أما لو رأينا أنه جعل من معتقده الخاص سلاح هجوم علينا، سلاح إيذاء للمسلمين، سلاح تشويش، سلاح دعوة إلى باطل، فلا بد أن نضرب على يده عندكم. الزندقة مرفوضة في حكم الله سبحانه وتعالى. ما هي الزندقة؟ أن يتبنى عقيدة غير الإسلام، تبناها وفعل معها ولم يفكر في الحق نتركه أيضا، لكن ننظر إليه فإذا رأيناه يبث سكوته وسمومه هنا وهنا كل من تبهنا إليه تقلص فعله وتظاهر بالمسالمة، وكلما أعرضنا عنه بث سمومه. هذا الرجل ماذا يسمى؟ زنديقا. هذا الإنسان يحذره ويمنعه من ذلك، فإن أبى ان يمتنع ضربني على يده. هل هذا الحكم الشرعي الثابت في دين الله يتماسى مع الخلية الانسانية؟ اطلاقا. ومن قال ذلك فقد كذب. بل من مقتضى الحرية الانسانية ان يحترم الانسان ما يتبناه الاخر. نحن نحترم في الظاهر ما تتبناه من معتقد. ما حملت نفسك عليه من الانحباس في قوقعة افكارك التي انت مستانس بها. احترمنا داخلك افلا تحترم خصمك؟ احترمنا يا سرعة افلا تحترم واقعنا؟ اذا الحرية تقتضي ضرب اليد على انسان يفعل مثل هذا. نشر كتب الالحاد مرفوع باسم الحرية وقدسيتها. نشر الافكار المشوشة المدللة مرفوع مرفوضا باسم الحرية. حرية التفكير وحرية التزام الناس بعضهم مع بعض. كذلك ان يكون الانسان دون مستوى ضبط سموم الالحاد او التشويش لا يستطيع. فماذا يصنع؟ يستعمل لسانه بالسباب والشتائم والسم المقدسه والسم والعياذ بالله الرب او القران او محمدا او اي نبي من الانبياء. مرفوض يعاقب. هل معاقبة هذا الانسان تتعارض مع الحرية؟ اي عاقل يقول هذا الكلام؟ من هو هذا الذي يملك ان يناقش من 3 دقائق بهذا الذي اقول انت حر ان تتبنى المعتقد الذي تشاء ولن تستطيع ان تتبنى المعتقد انفعال. اقول انت حر ان تفكر كما تشاء وان لا تفكر في الحق. افعل ما تشاء وسأهنيك على الرغم من ذلك. نعم. ولكن كما اقدر حرية تحركك قدر حرية تحرك المجتمع الذي انت فيه. قدر حرية الاخرين ايضا. لا تمد لسانك كالتعبان اليه الى مقدساتهم بالسكن. لا تمد لسانك الى هذه المعتقدات بالبث بالتشكيك بنفس الالحاد المرفوع. هذا الامر الرباني الذي تنزل على كائن الرسل والانبياء هو ماء لتغذيه الحريه في الحقيقه. فمثلا عندما كتب هذا سلمان رشدي سحته من خلال رواية التخيط إلى غاية السحر مغرقة في الخيال البذيء المنحط إلى غاية البذاءة ومد لسانه بالسكر القدر البعيد عن أي فكر علمي البعيد عن أي برهان منطقي. عندما قال هذا الكلام أتي الحق في معجم اي حضارة من الحضارات في معجم اي مدنية من المدنيات في معجم اي قانون انساني من القوانين. ان نحن الرأس لشتائمنا هذه وان نحسنه ضد اي عقاب ينزل به حفاظا على حرية الناس. ان من الحق هذا قطعا قطعا. الذين رأوا شتائمه من حتى القضية التي بثها في روايته هذه هؤلاء اطلاقا لم يكونوا حماسا للقضية وانما كانوا المتربصين به وانما كانوا مسلطين لذئاب الغابات لانتهاش الحرية وللقضاء على تكفيرة الحرية. وانظروا ايها الاخوة الى الاسلام كم هو حضاريا الى ابلغ الحد في كل عصر من العصور، وكم هو انسانيا الى ابعد الحد في كل عصر من العصور وفي كل مجتمع من المجتمعات. هذا هو الاسلام. يقول لك لا تريد ان تتبنى الاسلام لك شان، لا تريد ان تفكر في شمس الاسلام المضيئة ان تهمي جسد لك شانك، لا تريد ان تتعامل معه في حوار افتحه معك لك شانك. وانا امشي معك واحاكم على حريتك هذه طالما كنت في مجتمع، افلا تجادلني هذا الاحترام بمثله؟ هذا ما يقوله الاسلام، افلا تجادلني هذا الاحترام بمثله؟ مجتمع الذي من حولك يؤمن بالله اقل المراتب، يؤمن بالرسل والانبياء اقل المراتب، يؤمن بالاسلام الذي هو العمود الفقري للشرائع والاديان كلها اقل المراتب، فلماذا نحن نحترم حريه تفكير حريه سلوك وانت لا تحترم ذلك منا؟ وكيف يمكن ان اغذي الحريه ان لم تكن يتم تغذيتها بالتفاعل وتبادل الاحترام؟ اذا بريطانيا او غير بريطانيا عندما يعدي المسؤولين لحماية هذا الانسان القدر لن يكونوا في عملهم هذا ولا في انتباههم هذا حول هذا الانسان مدافعون عن الحرية ابدا، وانا لم نزال ولم نكونوا حماة لكرامة انسانية ابدا وهم يعلمون ذلك. وانما الذي دفعهم الى هذا القتل وهذه الحنين لهذا الانسان حقد جسيما كان يمر الغالي يعتمد على اسلام يستيقظ ويبحث هنا وهنا، هذا هو الواقع وتلك هي الحقيقه. والا فان الاسلام ذهب في تكريم معنى الحرية إلى أقصى حد ممكن، لكن تكريم الحرية أقول مرة أخرى قضائيا في دار الدنيا في معاملة الناس بعضهم مع بعض. أنت لا تريد أن تفكر بالإسلام لك شأنك، وبيني وبينك صلة الإنسانية المستمرة. أنت لا تريد ان تقرأ هذا القرآن وتصل الى ما وصلت لك شأنك، والمجتمع يقدر موقفك لك شأنك، لكن في دار الدنيا ذلك لاني انا وانت على مثل وياك لا استطيع ان اهيمن عليك ولا ان تهيمن عليك. اذا فالحرية بيننا فائدة وصداها ونعمتها موصولة. فاذا قام الناس غدا لرب العالمين وحان ان يحاكمهم من الرب الواحد الاحد، فان هذا التبادل وهذا التعاون والتفاعل في نطاق الحريه ينتهي بينهم، ويبقى الامر صله ما بين العبد والرب. عندئذ الله عز وجل يحاكمهم لماذا لم تؤمن وكان سبيل الايمان مفتوحا امامك، لماذا لم تتعرف على هويتك وكان سبيل التعرف مفتوحا امام عقلك؟ انا حرا يا رب الله منطق، انا حر كان في دار الدنيا خلفته وراءك تحت مظلة الاحكام القضائية، اما الان انا حرا انتهى، لا منطق للحرية عند الدنيا ابدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، يقول أن آتيه يوم القيامة فردا، لكن الإسلام له معاملتان على درجتين، معاملة في دار الدنيا هذه الحرية، وننبذ ونعلم ونشرح ونذكر، إن عليك إلا البلد. وبعد ذلك الناس أحرار، إلا أننا نضرب على يد الشتانين القدرين، نضرب على يد الذين يبثون في يوم الإلحاد عن طريق الزندقة، نضرب على يد من يبث الأوهام والسكوت الباطلة، لأن هذا يحجم هذه الحرية القضائية. فإذا خرج الناس من قبورهم ويقف بين يدي الله كمقياس الحكم عندئذ حدودية الإنسان وربوبية الله، وليس لإنسان في ذلك الوقت أن يحتج بالحرية أبدا. هنا نكون قد انتهينا من بقية شرح هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.